إذا فرغ القرآن في 6000 أنصف الخاصة في الصلاة عامة. عامة. إذا وجدنا إنسان يقرأ. سبق الجواب ضمنا حينما سئلنا عن القراءة وراء الإمام للفاتحة وهو يجهر بالقراءة، قلنا لا. ومن أدلة على ذلك هذه الآية.